الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة مريم. هذه السورة سميت بهذا الاسم في المصاحف وفي كتب السنة وفي كتب التفسير، ووجه تسميتها بهذا الاسم أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة مريم عليها السلام، وبسط هذه القصة ما لم يبسطه في غيرها، وسماها ابن عباس رضي الله عنهما بصورة كاف ها يا عين صاد، وكذلك وقعت تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير، وذلك في أكثر النسخ وأصحها. لكن السيوطي رحمه الله لم يجعلها من الصور التي لها اسمين أو التي لها اسمان، ولعله لم يقف على الثاني. وآياتها مكية عند الجمهور، وترتيب نزولها السورة 44 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه. وأما عدد آياتها فعدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة 99، وفي عدد أهل الشام والكوفة 98. أما أغراض هذه السورة، التذكير بقدرة الله تبارك وتعالى وقوته وإرادته، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك التذكير بقصص كثير من الأنبياء كزكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس، فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء، وذكر سبحانه وتعالى أسماءهم في هذه الصور في هذه السورة، وما اختص به كل واحد منهم. كذلك من أغراض هذه السورة التذكير بالبعث والنشور وبالجنة والنار، والتذكير ببطلان عبادة الأصنام وأنها لا تنفع أصحابها شيئا يوم القيامة، وتقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى والرد على من زعم أن لله تبارك وتعالى ولدا. كذلك التذكير بالتوبة وفضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بزيادتهم هدى على هداهم، وكذلك الحث على الإكثار من الباقيات الصالحات، وكذلك التحذير من الشيطان وطاعته. ثم ختمت السورة ببشارة وإنذار وتحذير، بشارة لأهل الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وتحذير لأعداء الدين لقوله تبارك وتعالى وتنذر به قوما لدة، وبشارة للمتقين لتبشر به المتقين، وكذا التذكير بمصارع الغابرين، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة وسبق الكلام عليها، ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله تبارك وتعالى بعبده زكريا، أو هذا هو خبر رحمة الله تبارك وتعالى بعبده زكريا، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ما سنقصه عليك هذا هو خبر وبيان لرحمة الله تبارك وتعالى بنبيه زكريا. والمراد برحمته هنا سبحانه وتعالى إجابته حين دعاه وحينما سأله الولد، إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا ظرف لرحمة ربك، والمراد بالنداء هنا الدعاء الذي تضرع به زكريا عليه السلام وتوجه به إلى الله تبارك وتعالى في خفاء، وإنما فعل ذلك زكريا عليه السلام لأنه أبعد عن الرياء، وليس كما قال بعض الناس أن زكريا عليه السلام استحيا أن يدعو ربه بصوت مرتفع ويسأله الولد وقد كبرت سنه ووهن عظمه، وإنما الدافع لذلك والحامل عليه هو إخلاصه لله تبارك وتعالى. وفي إخفاء الدعاء فوائد كثيرة، منها أنه أعظم إيمانا، وذلك لأن الذي يخفي دعاءه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع، وأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه الخفي، وليس كالذي قال إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. هؤلاء القرشيون الثلاثة الذين اجتمعوا عند الكعبة وقالوا ما قالوا. ثانيا، هو ألزم في الأدب والتعظيم لله عز وجل، ولهذا ملوك الدنيا لا يخاطبون بصوت مرتفع، يعني الملوك في الدنيا ولله المثل الأعلى لا يخاطبون بصوت مرتفع، بل يحب الواحد منهم لمن سأله أن يخفض صوته بما يسمع الملك، ولا يرفع صوته فوق ذلك بما لا يحتاج إليه، بل ويمقتون من رفع صوته عندهم، فذلك أعظم في الأدب مع الله تبارك وتعالى، كذلك أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء. فلذلك الإنسان إذا أخفى دعاءه كان ذلك أبلغ في التضرع إلى الله عز وجل، وأبلغ كذلك في إظهار الذل والمسكنة والخشوع لله سبحانه وتعالى. فالذي يخفض صوته بالدعاء كأن لسانه لا يطاوعه بالكلام، لأن قلبه قد خشع، ولأن جوارحه قد ذلت، وهو جارحة من الجوارح، فكأن خضوعه وخشوعه يحمله على عدم الجهر بالدعاء ورفع الصوت. كذلك أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض الإنسان صوته كان أبلغ في حمده لله سبحانه وتعالى، وأبلغ في تجريد همته وقصده لله سبحانه وتعالى. كذلك خفض الصوت دال على قرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى، وأنه لاقترابه منه، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى على عبده زكريا في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى حينما كان مع أصحابه فرفعوا صوتهم بالتكبير والدعاء، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم وإنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك خفض الصوت بالدعاء أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه يكل لسانه وتضعف بعض قوته. كذلك إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل له هناك ما يشوش عليه. أما إذا جهر بدعائه تفطرت له الأرواح الشريرة من الإنس والجن فيقطعون عليه دعاءه ولا بد. كذلك إن أعظم النعم هي الإقبال على الله تبارك وتعالى والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه، ولكل نعمة حاسد. كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة جلت أو دقت، يعني كانت جليلة عظيمة أو دقيقة، لا بد أن يوجد لها حاسد على قدرها، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، لا نعمة أعظم من نعمة التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. فالإنسان إذا رفع صوته بالدعاء حسده أعداؤه على ذلك، ولذلك قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كذلك الدعاء ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمنا الثناء على الله تبارك وتعالى، وأفضل الذكر ما كان خفيا. متى دعا زكريا عليه السلام ربه بهذا الدعاء؟ بيّن سبحانه وتعالى الوقت أو المكان الذي دعا فيه زكريا ربه بهذا الدعاء، وذلك في قوله تبارك وتعالى وهو يذكر مريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فقوله تبارك وتعالى هنالك يحتمل المكان والزمان، أي في هذا المكان أو في هذا الزمان دعا زكريا ربه بهذا الدعاء. وهنا لطيفة ألا وهي فضل مصاحبة الصالحين والأخيار. يعني لولا أن زكريا دخل على مريم في هذا المحراب، والمحراب كما سيأتي والمكان الذي أعد للصلاة، لولا أنه دخل عليها في هذا المكان ووجد هذه الآية العظيمة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك طمع زكريا في رحمة الله عز وجل، فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة. فانظر إلى مجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار كيف تجلب الخير لصاحبها. ثم أيضا انظر وتأمل في قوله تبارك وتعالى كلما دخل علي زكريا المحراب، والمرة الأخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذه الأماكن التي ينبغي للصالحين أن يكونوا فيها، وهذه الأحوال التي يكون عليها الأخيار. يعني لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه نادته الملائكة وهو يلعب وهو يأكل وهو يجلس مع زوجه، وإنما في أطهر مكان وهو قائم يصلي في المحراب. قال الله عز وجل قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فإذا ذكر العظم هنا، لأن العظم هو عمود البدن وقوام البدن على العظم وهو أصل بنائه، فإذا كان العظم صار واهنا ضعيفا فمن باب أولى اللحم يكون كذلك. فلذلك ذكر زكريا عليه السلام العظم، قال رب إني وهن، والوهن يعني ضعف العظم مني، واشتعل الرأس شيبة. واشتعل الرأس شيبة يعني انتشر بياض رأسه، وهذا يدل على تقدم سنه، كما يشهد له قوله تبارك وتعالى وقد بلغت من الكبر عتية. وقد بلغت من الكبر عتية يعني بلغت من الكبر أشده. وكذلك قوله قد بلغني الكبر، قال صاحب الكشاف شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر باشتعال النار. وفي قوله تبارك وتعالى حاكيا دعاء زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فإذا وهي التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف والفقر والمسكنة. عندنا التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك، أن تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، أن تتوسل إلى الله عز وجل بإخلاصك في عمل ما. وكذلك من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بضعفك وفقرك وقلة حيلتك. فهنا زكريا يقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، قدم هذه المقدمة كما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالمرء إذا قدم بين يديه أو بين يدي دعائه وتوسله، إذا قدم ضعفه ومسكنته وقلة حيلته، كان ذلك أدعى للإجابة، كما استجاب الله تبارك وتعالى لزكريا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في صلاة الاستسقاء، بنخرج في هيئة مبتذلة والإنسان يقلب ملابسه حتى يكون في حالة من الفقر والمسكنة، وذلك أدعى أيضا للإجابة. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، هذا ثناء على الله عز وجل، ثناء من زكريا، يعني يقول لم أكن يا ربي في يوم من الأيام شقيا بدعاء إياك، فقد تعودت على الإجابة كلما دعوتك، فأنت لم تجعلني شقيا بالرد والحرمان، فلذلك يا رب هذا دعائي، فتقبل مني هذا الدعاء واستجب لي وأعطني سؤلي. قال العلماء يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تبارك وتعالى عليه، يعني الإنسان ويدعو ربه عز وجل يقول يا رب أنت صاحب الفضل علي، أنت أنعمت علي نعما لا تحصى ولا تعد، يا رب أنت صاحب الجميل، يا رب يا رب، يذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، فهذا أدعى كذلك للإجابة. إذا جمع بين الخضوع والخشوع والذل وبين الثناء على الله عز وجل والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، كان ذلك من موجبات الإجابة. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم أكن محروما في يوم من الأيام من إجابتك إياي وإعطائي سؤلي. وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي، الموالي قيل هم العصبة، وقيل هم العمومة وبنو العمومة، وقيل هم الورثة، واختلف في معنى الآية، فقيل خاف زكريا عليه السلام الموالي أن يرثوه، خاف زكريا عليه السلام الموالي أن يرثوه، وقائل هذا القول نظر إلى ظاهر اللفظ فقال قول زكريا وإني خفت الموالي من ورائي، ثم قال بعد ذلك يرثني، خاف أن يرثه هؤلاء الموالي. وأجيب بأن هذا القول ليس صوابا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركنا صدقة. ولأن الله تبارك وتعالى قال وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، فهذه الوراثة هي وراثة النبوة والعلم وليست وراثة المال، لأن الله تبارك وتعالى ذكر سليمان ولم يذكر أحدا من إخوته، فهل داود لا يورث أحدا إلا سليمان؟ حاشا وكلا. إذن هذه وراثة خاصة وهي وراثة النبوة، ولذلك فالقول الثاني: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خاف أبناء عمومته أو أعمامه، خاف ألا يقيم الدين من بعده. فانظر إلى خوف زكريا عليه السلام على الدعوة من بعده إذا مات وليس له عقب يكمل طريق دعوته، فهو يخاف أن تنقطع الدعوة بموته، فلذلك يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وهذا القول هو الأصوب أو هو الصواب، بينما ذهب الشيعة كعادتهم إلى القول بأن الوراثة هنا هي وراثة المال، لأنهم يقولون الأنبياء والرسول، وقصتهم معروفة في هذا، لكن القرآن الكريم والسنة المطهرة يدلان على خلاف ذلك. فالقرآن كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. هل هذه الوراثة وراثة المال؟ لو كانت وراثة المال، لو كانت وراثة المال فلماذا يذكرها الله تبارك وتعالى؟ والوراثة أصلا شيء تلقائي، شيء إيه؟ شيء تلقائي تحصل حاصل. ولو كان داود ليس له أولاد غير سليمان، ما الفائدة من ذكر وورث سليمان داود؟ ما هو كده كده هيورثه. يبقى القرآن الكريم حاشا وكلا أن يذكر لفظا ليس وراءه فائدة أو يضيف معنى معين. فلذلك العلماء قالوا الوراثة هنا هي وراثة النبوة كما في هذه الآية: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. والعاقر هو من لا يولد له، سواء كان رجلا أو امرأة، يقال امرأة عاقر ويقال أيضا رجل عاقر. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هب لي أي أعطني من عندك وليا. والولي هنا قيل الولد وقيل الوارث وقيل المعين والظهير، وكلها متقاربة المعنى، كلها متقاربة المعنى. من المرجحات أيضا كما ذكر ابن كثير لأن الوراثة هنا وراثة النبوة والعلم والحكمة، أن زكريا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم كان يعمل نجارا، والنجار لا يكون عنده مال كثير يتركه، نجار لهذه مهنة لا يمكن الإنسان هو يدخر من ورائها، فإنما يأكل من عمل يده فقط، فهذا يبعد هذا القول أيضا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني يرث ماذا؟ يرث العلم، يرث النبوة، ويرث من آل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم العلم والنبوة والصفات الحميدة. واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته. قال العلماء: وذلك أن الله تبارك وتعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك خير قيام، ودعا العباد إلى الله تعالى ونصح لهم في حياته، فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم، شكى إلى ربه تبارك وتعالى ضعفه الظاهر والباطن وناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. فلذلك هذه الآية تدل على ما قلناه، وهو إن الوراثة هنا وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. يرثني يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذه الآية فيها منقبة لنبي الله يحيى، وهي أن الله تبارك وتعالى هو الذي سماه، الله تبارك وتعالى هو الذي سماه بهذا الاسم، كما سمى سبحانه وتعالى عيسى. قال الله تبارك وتعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه إيه؟ المسيح عيسى ابن مريم. فيحيى سماه الله تبارك وتعالى وعيسى سماه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام، هنا حذف، الحذف ده معروف من السياق. ما هو المحذوف هنا؟ المحذوف فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه يا زكريا إنا نخبرك على لسان الملك بأنك سترزق بغلام اسمه يحيى. عرف ذلك من السياق، لأن المتقدم هو دعاء زكريا وتوجه زكريا إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام، والغلام اسم الذكر أول ما يبلغ، الغلام هو اسم الذكر أول ما يبلغ، ومنه اشتق اغتلم الرجل إذا اشتدت شهوته للجماع. ثم فالله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له من قبل سميا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يتسمى أحد قبله بيحيى. والقول الثاني لم نجعل له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا. فالسمي في لغة العرب له إطلاقان، الأول ما ذكرناه، والثاني هو الشبيه والمثيل والنظير. أيهما أرجح، الأول أم الثاني؟ الأول، الأول أرجح من الثاني، يعني أن قوله تبارك وتعالى لم نجعل له من قبل سميا أي لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبله. ولماذا رجحنا هذا؟ لأن نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، كل هؤلاء لا شك أنهم أفضل من مين؟ من يحيى. فإذا كيف نقول لم نجعل له من قبل سميا أي لم نجعل له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا؟ يبقى الرأي الصحيح والقول الراجح لم نجعل له من قبل سميا أي لم يتسمى أحد قبله بهذا الاسم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أي قال زكريا عليه السلام مخاطبا ربه سبحانه وتعالى بعد أن بشر بيحيى يا ربي كيف يكون لي غلام وهذا حالي وحال امرأتي لا يخفى عليك؟ فامرأتي عاقر عاقر في شبابها وفي شيخوختها، وحالي أني قد بلغت أشد الكبر، يقال عتى الشيخ إذا بلغ النهاية في الكبر. فزكريا يقول ربي سبحانه وتعالى أن يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام؟ فإن قيل كيف يقول زكريا أن يكون لي غلام مع أنه دعا ربه سبحانه وتعالى من قبل، ألم يكن موقنا بالإجابة؟ أم استبعد أن يستجيب ربه سبحانه وتعالى له؟ والجواب أن قول زكريا أن يكون لي غلام ليس فيه استبعاد لقدرة الله تبارك وتعالى، ولا استبعاد لسرعة الإجابة، وإنما هو سؤال استفهام واستخبار عن كيفية إتيان هذا الولد. هل سيأتي هذا الولد وهو على حاله من الكبر، وامرأته كذلك على حالها من الشيخوخة، أم أن الله عز وجل سيردهما شابين، أم أن الله عز وجل سيزوجه بشابة فيرزق منها هذا الولد؟ فإذا ليس هذا السؤال استبعادا لقدرة الله عز وجل، ولا استبعادا لإجابة الله تبارك وتعالى له دعاءه على الفور، وإنما هو استفهام واستخبار عن الطريقة والكيفية التي سيوجد بها هذا الولد. وثم قول آخر قاله بعض المفسرين، وهو أن زكريا عليه السلام أحب أن يسمع البشارة مرة أخرى، لأن الإنسان إذا جاءه خبر سار يحب أن يسمعه مرة ومرتين وثلاث. يعني الواحد يجي يقول لك أنت نجحت، له تقول إيه؟ لك أنت نجحت، قلها كمان أنت نجحت، ليه؟ أنت عايز تسمع الخبر السار. فهكذا لما بشر قال أن يكون لي غلام حتى يسمع الجواب مرة أخرى ويسمع البشرة فيزداد سرورا على سروره. أزنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال كذلك، أي قال الله تبارك وتعالى لزكريا كذلك، أي الأمر كذلك كما قلت، أنت بلغت من الكبر عتية وامرأتك عاقر، قال ربك هو علي هين، ومع ذلك فإيجاد الولد وأنت على هذه الحال، أنت وامرأتك هو علي هين، أي سهل ويسير. ثم بين له سبحانه وتعالى الأعجب من ذلك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أنت لم تك شيئا من قبل وهذا أعجب، فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلا تعجب يا زكريا من أن يأتيك غلام وأنت وزوجك بتلك الحالة، فإني أنا الله الذي أوجدتك من العدم، ومن أوجدك من العدم قادر على أن يرزقك بهذا الغلام وأنت في هذه السن. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فقال زكريا لربه يا رب اجعل لي آية. الآية يعني إيه؟ علامة. علامة على ماذا؟ علامة على وجود الحمل بهذا الغلام، يعني عندما تأذن يا ربي بحمل امرأتي بهذا الغلام اجعل لي آية استبشر بها وأعلم أنني صرت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا المطلب، وهو هذا الغلام الذرية الطيبة. فقال الله عز وجل: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال له: علامتك ودليلك على وجود ما وعدتك أن تعجز عن الكلام 3 ليال سوية. 3 ليال سوية، من المفسرين من يقول 3 ليال متتابعات، ومنهم من يقول 3 ليال سوية عائدة على زكريا، يعني آياتك ألا تكلم الناس وأنت سوي الخلقة، ليس بك عيب في لسانك وليس بك وهن يمنعك من الكلام، وإنما أنت في أحسن حال، أنت سوي الخلقة، فآياتك أن تعجز وأنت سوي الخلقة، فهذا هو الإعجاز. يعني الآن أنت لا تتكلم، ما المانع من الكلام؟ هل أنت أصبت بالخرس؟ لا. هل أنت ضعفت عن الكلام؟ لا، إنما هي آية من الله عز وجل، وأنت سوي الخلقة تعجز عن الكلام. تعجز كم؟ 3 ليالي بأيامهن، لأن في الآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا، فهذا هو المعنى الصحيح. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني إذا أصبت بذلك فاعلم أن هذه هي الآية على قرب إتيان هذا الولد. بعض المفسرين يقول كانت هذه عقوبة من الله عز وجل لزكريا لأنه قال: أنى يكون لي غلام. هذا قول بعيد جدا، هذا قول بعيد جدا، لأننا أثبتنا أن زكريا عليه السلام لم يستبعد قدرة الله عز وجل، ولم يستبعد إتيان الولد من غير سبب معقول، وإنما كان يستفهم عن الطريق، وهذا هو الصواب. فلذلك لا يقال إن الله عز وجل عاقبه فأخرسه 3 ليال لأنه قال أن يكون لي غلام، وإنما جعلها الله تبارك وتعالى له إيه؟ آية، والآية لا تكون عقوبة. كيف تكون العقوبة؟ آية، فالآية غير العقوبة تماما. فالله عز وجل يقول: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، قلنا في الآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا. إلا رمزا يعني إيه؟ يعني إلا إشارة. بعض الناس يقول إن الله عز وجل جعل زكريا لا يكلم الناس إلا بالكتابة على الأرض، وهذا القول أيضا بعيد، لأن هذه الآية إلا رمزة دليل على أن زكريا كان يكلمهم إيه؟ بالإشارة، يكلمهم إيه؟ بالإشارة. والدليل على أن هذه آية من آيات الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أعجزه عن الكلام مع الناس فقط، وأما ذكره سبحانه وتعالى فكان مأذونا به لزكريا، ولذلك قال له إيه؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإشراق والإبكار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعجزه عن الكلام مع الناس فقط، وإما عندما يريد أن يذكر الله عز وجل ينطق لسانه. ينطق إيه؟ لسانه، لأنه قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وهذا على ظاهره يقصد الكلام، حتى لا يقول قائل يحرك بها لسانه. لا، الذكر لا بد فيه من إسماع نفسك على الأقل، والعلماء قالوا حتى في أذكار الصباح والمساء في أذكار الصلاة ما ينفعش لأنت تقفل شفايفك أو لأنت ما تتحركش لسانك، ولكن تحرك لسانك سرا، فأنت قادر على الكلام أصلا. إنما في قصة زكريا هو ليس قادرا على الكلام بلسانه أصلا، فلذلك يشير. ممكن الأخرس يحرك لسانه ويحرك شفتيه وتفهم منه بعض المراد، إنما هنا الآية ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، ثلاثة أيام إلا رمزا فخرج على قومه من المحراب. شوف يا أخي المعاني الجميلة، خرج على قومه منين؟ من المحراب، مش من القهوة، مش من الكافيتيريا، مش من النادي، مش من الجنينة. لا، شوف شوف شوف شوف القرآن وجمال القرآن. فخرج على قومه من المحراب، فخرج على قومه من المحراب. ايه هو المحراب؟ هو المصلى، وقيل هي الغرفة التي كان يجلس فيها في بيت المقدس يذكر الله عز وجل، وقيل المحراب هو المسجد نفسه، فقد كانت مساجدهم تسمى المحاريب. ولماذا سميت بذلك؟ قالوا لأن المساجد يحارب فيها المصلي الشيطان. انت بتحارب الشيطان لما تدخل المسجد، فلذلك سميت ايه؟ محاريب. وقيل لأن المصلي يحارب شيطانه إذا صلى، ولما كانت الصلاة في أيام الأنبياء السابقين مخصوصة بمواضع معينة سميت هذه المحاريب. يعني احنا الأمة الوحيدة التي جعلت لها الأرض ايه؟ مسجدا وطهورا. إنما الأمم قبلنا هناك مواضع للصلاة هي المحاريب هذه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. أوحى هنا يعني أشار إليهم، يبقى الوحي هنا أطلق على إيه؟ على الإشارة. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا لأنه أصلا لا يتكلم، يبقى الوحي هنا إشارة. فأوحى إليهم أي أشار إليهم، وأومى بيده. وقيل كتب على الأرض، لكن هذا بعيد لأنه في الآية السابقة إلا رمزا، يعني إلا إشارة. أن سبحوا بكرة وعشية. شو برضو الدعوة؟ الدعوة لله عز وجل حتى هو إيه؟ حتى هو لا يتكلم. فأوحى إلى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني ما زال يقوم بواجب البلاغ إلى الله عز وجل، ما زال يدعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل لا تنقطع على حال من الأحوال، يعني ليكن لنا في ذلك عبرة. شوف نبي الله زكريا وهو معقول عن الكلام، يعني ممنوع من الكلام، عاجز عن الكلام، لم تقف دعوته، لم تقف إيه؟ دعوته. زي ابن تيمية كان يقول الأسير من أسر قلبه، فعلا هو على هذه الحال يستطيع أنه يدعو، يدعو بأي طريقة من الطرق. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. سبحوا إيه؟ بكرة وعشية. ما المراد بالتسبيح؟ قيل المراد بالتسبيح ذكر الله تعالى، وقيل المراد بالتسبيح الصلاة في هذين الوقتين. وهنا نأخذ فائدة، وهي أن النعم توجب الشكر. النعم إيه؟ توجب الشكر. يعني لما أنعم الله تبارك وتعالى على زكريا بهذه النعمة وهي حمل امرأته أراد أن يشكر الله عز وجل. كيف يشكر الله عز وجل الآن؟ يشكره بالدعوة إليه، فهذه نعمة تستوجب الشكر. والشكر إنما يكون بالعمل ولا بالقول؟ بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، إنما الكلام زي بيقولوا كلام معلوش جمرك، ممكن واحد يتكلم وتشبع منه كلام، إنما العمل هو الفارق بين الإنسان المخلص لربه سبحانه وتعالى وغير المخلص، أو النشيط الجاد المجتهد والكسلان. فهنا زكريا عليه الصلاة والسلام أوحى إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشيا، سواء كان التسبيح المراد به ذكر الله أو الصلاة في هذين الوقتين، فهي دعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذا مقول لقول محذوف، والسر في حذفه المسارعة إلى الإخبار بإنجاز وعد الله تبارك وتعالى. يعني إيه كلام ده؟ يعني القرآن من بلاغته يريد أن يقول لك لما يكون هناك خبر صار ما تعملش مقدمات. يعني واحد بيقول لك شوف لي كده النتيجة نجحت ولا، تقولوش والله أنا خدت تاكسي من عند البيت والراجل قال لي بخمسة جنيه فأنا قلت له أربعة، المهم في الآخر اتفقنا على أربعة ونص، وبعدين وإحنا ماشيين لقينا الشارع مسدود. يا عم قول لي بس أنا عملت إيه بس، يقول لي أنا هكمل لك. لا، أول ما تقابله قول له نجحت خلاص، مش حتى كمان تقول له إيه أنا رحت المدرسة وشفت النتيجة، لا قول له نجحت. ها احذف ايه الكلام اللي هنا اللي هو مفهوم ومعروف، الكلام اللي هو معروف ومفهوم. فالله عز وجل يقول ايه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. التقدير بعد ان ولد يحيى ونمى وترعرع، امال هيقرا الكتاب ازاي هو لسه طفل ولسه في المهد؟ لا، شوف كل ده اتحذف. ها كل ده اتحذف لان قرة عين زكريا ان هو يشوف ابنه ايه صالحا عشان يرثه، يرث النبوة. فالله عز وجل يقول: يا يحيى خذ الكتاب، ده المهم، ده اللي زكريا عايزه. فالمحذوف معروف: بعد ان ولد يحيى ونمى وترعرع علمه الله تبارك وتعالى الكتاب. والكتاب هنا باجماع المفسرين المراد به التوراة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ التوراة بقوة، يعني ايه؟ يعني بجد وحرص واجتهاد. وفيه فائدة لطالب العلم ان هو يقبل على العلم بايه؟ بجد وحرص واجتهاد، ما يبقاش كده خرع. ما يبقاش كده جاي وينام تلات اربع ساعة ويصحى عشر دقايق وجاي يأدي دوره وخلاص. لا، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. أي حاجة تعملها تعملها وأنت في منتهى الجدية والحرص، مش جاي تضيع وقت كده. أنت هتاخد حسنات طب ليه ما تاخدش يا أخي أفضل الحسنات؟ أي نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن تعال مستعد، هات كراسة وقلم واكتب، يمكن ربنا سبحانه ينفعك بفائدة من هذه الفوائد كلمة حتى. انما كده قاعد مستمع ما يطلبه المستمعون ولكن ضارك على الكرسي وممدد رجليك، ده اللي بيمدد رجليه ده بقى اللي هو واثق من نفسه. انا لابي حنيفه ان ايه؟ مش انت، انا مش شايفك. فالمهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيه. اتيناه الحكم صبيه، بعض الناس يقول الحكم هنا النبوة، لكن هذا بعيد. ليه؟ لأن النبوة لا يمكن أن يؤتيها الله تبارك وتعالى صبيا ليس مكلفا، إنما الأنبياء، كل الأنبياء بعدما بلغوا سن الرشد واشتدت قواهم، شوف نبينا صلى الله عليه وسلم بعث وعنده كم سنة؟ 40 سنة. إنما الحكم هنا الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه، والاجتهاد إيه فيه، وهو صغير حدث. أما القول بأن الحكم هنا هو النبوة فهذا بعيد، هذا بعيد. روي عن عبد الله بن المبارك قال قال معمر قال الصبيان ليحيى اذهب بنا نلعب، تعالوا نلعب مع بعض، فقال ما للعب خلقنا، ها؟ فنزل. فلذلك قال الله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا، يعني هو في السن هذا لا بد انه يلعب يلهو كسائر الصبيان، لكن روي ان اصحابه قالوا تعالى نلعب، قال لهم احنا اتخلقناش للعب، احنا لم نخلق للعب. فلذلك قال الله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا. انظر بقى دي دعوة مين؟ دعوة زكريا. ها؟ يعني انت لما تدعو الله عز وجل ما تدعوش الله عز وجل انه يرزقك ولد والسلام، وانما تقول ايه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ها؟ لازم تقول كلمة طيبة دي، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الولد، ولكن يكون هذا الولد سببا في دخولك النار، يدخلك النار هذا الولد، انما تقول ايه هب لي من لدنك ذرية طيبة. ممكن هذه الذرية تكون انثى تكون ذكرا، ممكن هي تبقى طيبة وينفعك الله تبارك وتعالى بها بعد موتك، فانتفع بالدعاء دعاء الولد الصالح. فالله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح، صالح مش أي ولد، مش أي ولد، هو لما كانش صالح مش هيدعو لأبيه، حتى مش هيفتكر أبوه بحاجة، ده هو يصدق ما أبوه مات وورثه خلاص بالسلامة، ومش أدى اليومين اللي هو كان عايشهم خلاص ولا يفتكر أبوه. فلذلك هذه ثمرة دعوة زكريا عليه السلام، رب هب لي من لدنك ايه ذرية طيبة. سيدنا ابراهيم برضو قال رب هب لي من الصالحين، مش كده؟ وام مريم قالت ايه؟ قالت ام مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الحنان الشفقة والرحمة والمحبة الجبلية، يعني أن الله عز وجل جبله على ذلك، جبله سبحانه وتعالى على الحنان الشفقة والرحمة والمحبة. ولذلك قال إيه وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة. الزكاة اللي هي الطهارة، طهارة ايه؟ طهارة النفس من ايه؟ من اضرار المعاصي، ما المعاصي بتلوث الانسان، تلوث القلب وتلوث الجوارح، تلوث كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى يقول وزكاة، يعني طهارة من اضرار الذنوب والمعاصي والتقرب الى الله عز وجل. وكان تقيا، كفاية هذه الكلمة وكان تقيا، وكان تقيا وصف من الله عز وجل فيه ثناء على من؟ على يحيى، أنه كان يفعل ما أمره الله عز وجل ويجتنب ما نهاه عنه. وقد روي بأسانيد لا تخلو من مقال، يعني أسانيد ضعيفة، أن يحيى لم يعمل ذنبا قط. بعض الأسانيد فيها أن يحيى لم يعمل ذنبا قط حتى لقي الله عز وجل، فلذلك قال الله عز وجل وكان تقيا وبرا بوالديه. من هو البر؟ البر هو فاعل البر، ولكن مش فاعل البر بس، لا، الذي يفعل البر كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى بيثنى عليه أنه برا بوالديه، يعني كان كثير البر بوالديه، أي محسنا إليهما، محسنا إليهما، لطيفا بهما، لين الجانب، ولم يكن جبارا عصيا. الجبار اللي هو كثير الجبر، أي القهر للناس والظلم لهم، وكل متكبر على الناس يظلمهم فهو جبار. وقد أطلق القرآن على شديد البطش جبار في قوله تبارك وتعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وكذلك أطلقه الله تبارك وتعالى على من يتكرر منه القتل، اللي يقتل كتير ده يبقى جبار، بل اللي يقتل اتنين يبقى جبار. الدليل، الدليل في قصة سيدنا موسى، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. ده هو قتل واحد بس غلطة، أنت عايز تقتلني يبقى اتنين كده، يبقى أنت جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فالله عز وجل ينفي عن يحيى أن يكون جبارا، ولم يكن جبارا، يعني لم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، بل كان مطيعا لله سبحانه وتعالى متواضعا، ولم يكن عصيا أبدا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام، قيل السلام معناه هنا أمان، يعني أمان من الله سبحانه وتعالى عليه يوم ولد، يعني أمان من الله عليه من الشيطان أن يضله وأن يغويه أو أن يصيبه بمكروه. وقيل السلام هنا المراد بها التحية المعروفة، اللي احنا بنقول السلام عليكم ورحمة الله، أو لأن التحية أشرف الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه. الأمان متحصل ليحيى بنفي العصيان عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عليه ولم يكن جبارا عصيا. طب مين اللي بيخلي الإنسان يعصى؟ الشيطان. فإذا عصمه الله تبارك وتعالى من الشيطان يبقى معناه أنه كان في أمان. فلذلك قالوا السلام هنا هو التحية، يعني كأن الله عز وجل يحيي يحيى، سلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم يموت، وسلام عليه يوم يبعث حيا. وقالوا أيضا إن السلام يتضمن الأمان. السلام يتضمن الأمان. أنت لما تقول لواحد السلام عليكم يعني سلمت مني، سلمت مني. فالله عز وجل يقول وسلام عليه، يبقى هنا القولين معناهما قريب أو مرجعهما إلى قول واحد، لأن الأمان والسلامة مما يكره الإنسان كلاهما موجود في في السلام. لكن هنا لماذا خص الله تبارك وتعالى هذه المواطن بالسلام والأمان؟ قال العلماء: لأن هذه المواطن أكثر المواطن الذي يستوحش فيها الإنسان. لما الإنسان يولد ويخرج من بطن أمه، خرج على دنيا ساب اللي كان في بطنه، كان عايش عيشة تانية، كان قاعد ملك جوه، مش مفيش أي حاجة، ده بيعيط ولا حاجة ورزقه جايله، هو نايم جوه. فخرج بقى إلى الدنيا إلى البلاء. ويوم يموت، أما يخرج من الدنيا تقابله بقى الملائكة ويروح لعالم الأموات فيستوحش. ويوم يبعث حيا، لما الإنسان يخرج بقى من قبره ويشوف بقى هول القيامة والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، كل هذه الأمور موحشة للإنسان. لكن الله عز وجل أمن يحيى في هذه المواطن، وسلام عليه يوم ولد يأمن، ويوم يموت يأمن، وكذلك يوم يبعث حيا يأمن، فهو آمن من الفزع في هذه المواطن. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.